بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما زلنا نتحدث عن علامات وأشارات الساعة. هناك علامات صغرى وهناك علامات كبرى، والضابط في العلامات الصغرى أنها بطيئة، والضابط في العلامات الكبرى أنها متتالية سريعة. والعلامات الصغرى لا يشعر بها الناس، يعني يحدث مزالق وانحرافات لا يشعر بها الناس لأنها بطيئة. أما العلامات الكبرى فالناس يشعرون بها، تغيرات متتالية متتابعة. ونحاول أن احنا سريعا نمر على العلامات الصغرى ثم نقف قليلا عند العلامات الكبرى. فمنها أيضا كما ذكرنا في الأبواب الماضية بعض العلامات، منها الاعتداء في الدعاء والطهور. الطهور اللي هو اللي ما يتعلق بالوضوء والغسل وغيره. فمنها عن عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنا له يقول: اللهم إني أسألك الفردوس وكذا وكذا وأسألك كذا وكذا. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ بالله من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء. الضابط هذا أيضا بأن الاعتداء في الدعاء أن يتجاوز فيه الحد، وأن يدعو بما لا يجوز، أو أن يرفع الصوت به، أو أن يتكلف السجع، أو أن يدعو بما لم يؤثر، أي بما لم يثبت عند النبي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستعمل ما فوق الحاجة. ولذلك وكذلك أيضا الاعتداء في الوضوء، لأن البعض أيضا يصاب بوسواس ويزيد على الحد، وهذا ليس بعبادة، بل لا تفتح لهذا أبواب السماء الثمانية كما ورد في حديث الذي توضأ وأحسن الوضوء. ليس هذا إحسان، إنما هذا وسواس. قال الطرابشتي: أنكر على ابنه في هذه المسألة لأنه تلمح إلى ما لم يبلغه عملا وحالا، حيث سأل منازل الأنبياء والأولياء وجعلها من باب الاعتداء. يعني لو إن واحد يقول: اللهم اجعلني في منازل الأنبياء واجعلني في منازل الأولياء، يعتبر هذا نوع من التعدي للثقة الزائدة في النفس. طيب، ما بالكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتموه فسألوه إيه؟ الفردوس الأعلى أو الفردوس. هناك فرق بينهم، هناك فرق أنك تضع نفسك في منازل الأنبياء والأولياء أي في الدنيا، هناك فرق مع قلة عملك وقصور جهدك واعتمادك على رحمة ربك أن تسأله الايه؟ الفردوس. يعني انا فقير، يعني دخلت على ربك من باب الذل والضعف والمسكنه، لا شك ان الله يرحمك، ولا مانع ان يدخلك مع الانبياء والصديقين وغيره. لكن انت في الدنيا تقول: اللهم اجعلني مع الانبياء، مع الاولياء، اللهم اجعلني مع كذا، يعني في منزله كذا، هذا اعتداد زائد بالناس، وفيه نوع من الكبر والغرور والغطرسه. نفس القضيه بالنسبة للدعاء، وخاصة في أيام رمضان. البعض الإخوة الأفاضل دايما يصمم ويصر على الدعاء اللي هو في نوع من السجع ونوع من الترنيم، فما ثبت من الدعاء اللي هو الدعاء المأثور الذي صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا سيكون هذا اعتداء، تعدي في الدعاء، بمعنى مجاوزة الحد مع الشدة. مثلا أنا اعتديت على فلان، يعني تجاوزت معه الحد، مش تجاوز فقط، لا، مع الشدة، قد يكون بقتال، بضرب، بغيره. فلذلك يعني هذا من علامات الساعة الصغرى، هو الاعتداء في الدعاء والوضوء. من العلامات أيضا اقتتال فئتين عظيمتين من المسلمين كما في حديث أبي هريرة، وفيه: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. وقيل هذا وقع في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع مخالفيه. ومن علامات الساعة طبعا، لأنه المفروض أن المسلمين بينهم تواد وتراحم وتعاطف، ولكن وقع خلاف، والخلافات ده أيضا من علامات الساعة. والخلاف بين فئة أو بين فئتين في المرة الأولى أو الثانية، وكل من هؤلاء مبشر بالجنة أو كلهم من أهل الجنة، لكن ده من الفتن التي بين يدي الساعة. ولذلك حكم هؤلاء الذين اقتتلوا حكمهم أنهم جميعا في الجنة، نشهد لهم بما شهد ربنا تبارك وتعالى لهم، ونثني عليهم خيرا، ونسكت عما دار وما شجر بينهم من خلاف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل ما دار من الصحابة أو بين الصحابة من خلاف غالبه كذب، غالبه كذب. سبب الكذب التعصب لأحد الفريقين. يعني كثير من الناس فئام وخصوصا من المؤرخين، كمثلا الشيعة تعصبوا علي، وبعض المؤرخين تعصبوا لطلحة والزبير، وبعض المؤرخين تعصبوا لمعاوية رضي الله عنهم جميعا. فالسكوت عن الشجار بين الصحابة أصل من أصول أهل السنة. من علامات الساعة صور أكل الحرام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال بحلال أو بحرام. وكلمة لا يبالي، لا يتحرى ولا يدقق ولا يوقف نفسه، المهم أن يأتيه المال من أي باب، طالما أن المال بيده ما في حد نوشه ولا يشاوشه ولا يهابره ولا ينازعه، فالأمر بسيط وسهل. وهذه طبعا من العلامات الصغرى، وهي مصيبة من المصائب وبلية من البلايا. لأن المصيبة أن يخلنا المال مرتبط بقبول الدعاء، ده مهم جدا، الحلال مرتبط بقبول الدعاء. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. يعني هذا نوع من الضعف والذلة والمسكنة، أنه مسافر، أفقر ما يكون الإنسان حال غربته، وأيضا مش غربة وبس، تعب في سفر أشعث أكبر. ثم أيضا يمد يديه إلى السماء يتذلل ويتضرع إلى الله عز وجل: يا رب يا رب. ولكن حيل بينه وبين القبول مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. فهنا كلمة لا يبالي، لا يتحرى، لأن أصل الإنسان في ماله وفي مطعمه يتحرى، وكانوا يدعون كثيرا من الحلال خشية أن يكون مع الحرام. وطبعا دي أيضا من العلامات الصغرى. قال الحافظ ابن حجر: باب من لم يبالي من حيث كسب المال. في هذه الترجمة إشارة إلى إشارة ذم ترك التحري في المكاسب. يعني لابد الإنسان يحاول أن يتحرى في مكسب، يتحرى يبحث ويدقق من أين وفيما، بخلاف غيرها من المسائل. أيضا من علامات الساعة أكل الربا، كما ورد في الحديث الذي رواه أحمد واختلف فيه، منهم من ضعفه ومنهم من صححه. وفيه: يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، قيل له أو قيل له الناس كلهم، قال: من لم يأكله منهم ناله من غباري، ناله من غباري، يعني يصيبه من الأثر لكثرة تعامل الناس بالربا. أيضا إمساك السماء وجذب الأرض، إمساك السماء، وهذا أيضا بيختلف من وقت إلى وقت وزمان إلى زمان. ممكن يكون في بعض البلدان سعة وبعض البلدان ضيق ويبتلون بالسعة، وهذا ابتلاء أيضا. ومن علامات الساعة أن الأرض تكون مروج خضر وتؤتي الأرض أكلها أضعاف مضاعفة وليس فيها أي فائدة، وكذلك الجد، فلا تقوم الساعة حتى لا تمطر السماء ولا تنبت الأرض، وحتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، وحتى أن المرأة لتمر بالبعل فينظر إليها فيقول: لقد كان لهذه مرة رجل. بمعنى كثرة النساء وكثرة التزاوج وكثرة المخالفات الكثيرة التي تتعلق بأمور الزواج وأمور النكاح، وهذه أيضا من العلامات الصغرى. امطار الناس مطرا لا تكن منه بيوت مدر ولا تكن منه بيوت شعر إلا بيوت الشعر، يعني كثرة الأمطار، كثرة الأمطار. وأيضا المطر هذا غير مفيد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا لا تكن منه بيوت المدر ولا تكن منه بيوت الشعر. أيضا انشقاق القمر من العلامات التي ظهرت، وفيه عن أنس رضي الله عنه أنه سأل أهل مكة صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة مرتين، فقال اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. وفيه عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين. أيضا فيها مسائل، أن القمر فعلا انشق وانشق شقتين ورآها المشركون رأي العين، وفي بعضها انشق إلى قمرين، قمر على هذا الجانب وقمر على هذا الجانب. وأما التعداد ففيه خلاف، يعني هو انشق مرة واحدة ورآها المشركون حتى قالوا سحرنا محمد، وهذه آية من آيات الله عز وجل أظهرها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن كما تعرفون بأن المجادل والكافر وأهل الباطل مهما تأتيهم من آية فلا يؤمن، يعني قضية الآيات ما هي إلا إقامة حجة فقط، لكن غالبا أصحاب الهوى لا يؤمنون مهما رأوا ومهما. أيضا يعد من علامات الساعة الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله كما روي عن ابن عمر أو كما صح عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يبقى هذه أيضا علامات من علامات الساعة، بعثت بين يدي الساعة أي قدام الساعة بالسيف، وطبعا كل من مضى من الأنبياء ما أحد مكن له تمكينا كليا إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم مكن له التمكين الكلي الذي يسود به الأرض ويملكها، ويملكها بالسيف، وأحلت له المغانم الغنائم، وأحل له أيضا إجراء السيف في الأمم لعلة وهي حتى يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي المغانم التي لم تحل أو لم تحل لأحد من قبل، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري أي من أهل الكتابين حينما يكون القوم للمسلمين، والذل يكون بخضوعهم للمسلمين وإعطائهم الجزية، والصغار يعني لهم نظام وتشريع معين في بلاد المسلمين. وأيضا ومن تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم بأي أنواع التشبه، لأن التشبه لا يكون إلا من أدنى لأعلى، الإنسان لا يقلد إلا شخص أفضل منه وأعلى منه، فالتشبه قد يكون في اللغة، قد يكون في الملبس، قد يكون في المطعم، قد يكون في الحركات، في حركة اليد، في حركة الوجه، في حركة اللسان، كل هذا تشبه، فالإنسان لا يتشبه إلا الأعلى. فمن تشبه أحدا من الكفار أو أهل الباطل فهو منهم أي معهم. أيضا ومن حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو كان يرفع إصبعيه الوسطى والتي تليها، الوسطى والتي تليها، ثم يقول إنما بعثت أنا والساعة كهاتين فما فضل أحدهما على الأخرى، يعني مثل هذا السبابة والوسطى، يعني دلالة وعلامة على القرب جدا بالنسبة لقيام الساعة. أيضا بعثه أي النبي صلى الله عليه وسلم علامة ومعجزة وآية قبل الساعة يجب الإيمان بها واعتقاد أنها من العلامات. قال ابن الجوزي قال المفسرون ظهور النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة وكذلك انشقاق القمر وغير ذلك. ودي كما قلنا علامات صغرى إلى أن تكون العلامات الكبرى بظهور المهدي والمسيح وظهور الدابة وظهور الدجال والملاحم الكبرى. الملاحم هي الحروب العظيمة بين دول عظيمة بين دول كثيرة جدا يكون فيها هذا. وقلنا بأن هذه علامة صغرى لأنها بطيئة يعني سلسلة مستمرة في شرك ثم تبعه النبوة ثم استمرار على آثار وبقايا النبوة والأمر يسير إلى أن يحدث التغيير التدريجي بين الأمم ثم التقلبات السريعة في أحداث الساعة الكبرى. أيضا من علامات الساعة بقاء شرار الخلق حتى تقوم عليهم الساعة. لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس وهذا أيضا من العلامات. لكن البعض ما يعني يقول على التغليب لأن العلامات الكبرى هي التي تقوم على شرار الناس. لكن من العلامات الصغرى قلة الخير وكثرة الشر. ذهاب الصالحون الأول في الأول ذهاب العلماء الأول في الأول يعني إذا ذهب عالم قل أن يأتي بعده مثله أبدا. يعني لو نظرنا إلى القرن الماضي كان فيه من علماء ثم من بعد كم قل. ولذلك بعض العلماء لما رأوا بعد الحجاج جاء عمر بن عبد العزيز فقالوا إن عهد عمر بن العزيز أفضل من العهد الذي قبله. فالعلماء قالوا أبدا كان فيه من الصحابة في زمن الحجاج. وقيل أيهم أفضل معاوية أم عمر بن عبد العزيز فقال بعض أهل العلم غبار معاوية أفضل من ألف من عمر بن عبد العزيز. الغبار الذي صار خلف النبي صلى الله عليه وسلم به دلالة على أن هذا صحابي والصحابي هذا لا يقارن بغير أبدا. يعني مجرد إنسان شخص صحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا له منزلة ما أحد على ظهر الأرض بعده يصل إلى هذه المنزلة حتى أدنى صحابي. ولذلك لما قال أحد الأمراء لأحد الصحابة أنت من نخالة أصحاب محمد قال وهل كان فيهم نخالة يعني هؤلاء الذروة العليا. فعلى هذا لا يقارن زمن عمر بن عبد العزيز بمن قبله إذ الأفضلية بعموم اللي موجود بعموم الموجود. فكل ما يأتي الزمان لابد أن يكون أسوأ من الذي قبله زمان أسوأ من الذي قبله. وقد يكون في بعض الأشياء ترويحات. وذلك لما سئل أنس بن مالك رضي الله عنه يعني سمعنا في الحديث لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه فما بالك بزمان عمر بن عبد العزيز. فابتسم وقال إن لله على خلقه في غابر دهركم ترويحات. يعني لابد تأخذ نفسك لأن الفتن مش مستمرة إلا في الفتن الكبرى. لكن الفتن الصغرى ممكن تلاقي نفسك مرة مستريح مرة آمن مرة تحس بنوع من السعادة ومرة مضطرب وإلى غيره. يعني ليس كل نوع من الاضطراب وليس كل نوع من الفتن وليس كل نوع من البلاء. زي مثلا العهد الماضية العهد الماضي العهد الماضي كان فيه نوع من الشدة والظلم لكذا. جت الثورة اللي جت الثورة دي الثورة خدنا فيها كم يوم واحنا مستريحين يعني ما فيش حد استريح. يعني مجرد الناس فرحت ان في انطلاق طلع الحرامية والنصابين والخطافين والمجرمين والأفاكين واللي كان نايم صحي وحصل خلط. فبالمجمل اللي فات كان افضل من دلوقتي. يعني كنت في زمن اللي قبل هذا والمشكلة ان الكلام ده اللي بيقولوا مين اللي هم كانوا بيطبلوا وبيزمروا وبيسقفوا الثورة. الان كله عارف ان الكل في حالة من الرعب وانفلات امني وانفلات ديني وانفلات الناس كلها جننت اصابها حاله من الجنان. اللي كان نايم قام واللي كان قام نايم وكله بيخبط في بعضه واللي عاوز يبقى رئيس جمهوريه واللي عاوز يبقى سفير واللي عاوز يبقى وزير واللي عاوز يمسك البلد واللي عاوز يسيب البلد وخبطت كلها في بعض. فهل هذا نقول ان هذا افضل من اللي فات؟ ابدا. لو انسان عنده مسحه من العقل يوم من اللي فات افضل من 10 من اللي احنا فيه. وبنسمع بقى انا في مره كنت انا واخوه في كفر الشيخ وان مش عارف مين اتخطف ومن الناس ومن السرطان يعني في احدى البنات دخلت دوره المياه، طالبه في الجامعه دخلت دوره المياه، فواحده من اللي هم بيحرسوا في دوره المياه هتطلع ما اعرفش ايه، وفي ناس مستنين وعربيه وخطفوها، بعتوا لابوها عاوزين 100,000. الراجل فضل يدبر الفلوس ودبر ويلم، واتصل بالشيخ ابو اسحاق وفلان وعلان والحقوني ومش عارف ايه وبتاع. البنت بعد ما طلعت قالت في حوالي اكتر من 40 واحده كانوا معايا في مكان كنت محبوسه فيه. يعني صرنا في يعني انت عارفين الايه، العصور اللي قبل الظلام صرنا اسوا من العصور قبل الظلام. فمشكله ان الذي لا يدرك ولا يتبين له ايه هي علامات الساعه وكيف معنى لا ياتي زمن الا والذي بعده شر، وهذا الشر شر، يعني يحاول دايما لا يفرح. يعني هناك ليس يعني فرح بمفروح، يعني ما فيش شيء يجعلك تكون فرح. ليه؟ لان في حريه، لكن الحريه لمن؟ ده انت الان خايف تمشي بالشارع، تخاف تخلي بنتك تمشي بالشارع، تبص تلاقي يعني تخاف ان انت تكلم واحد في الشارع. انا عاوز واحد منكم يقابل واحد اللي في السوق كده اللي هم كانوا زمان غلبه وطيبين، كلمه هتلاقيه طلع لك السكينه، ايه مش عاجبك؟ الزمن صار طبعا لا شك ان هناك نوع من السوء. فالبعض بيفرح بجانب معين وينسى الجوانب الاخرى اللي هي ان كل ماذا الشر بيزيد والظلم والطغيان. فالساعه لا تقوم الا على شرار الخلق اللي هو الكبرى، لكن لا شك ان كل ماذا بيكثر الشر ويعظم البلاء ويعظم الفتن ويقل الخير. ايضا في حديث الشهر، ومعروف ان فيه كلام في حديث الشهر، وفيه عن عبد الله بن عمرو: لا تكونن هجرة بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم إبراهيم حتى لا يبقى في الأرض إلا شرار أهله، وتلفظهم أو تلفظهم أرضهم، وتقذرهم روح الرحمن عز وجل، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير، تقيل حيث يقيلون وتبيت حيث يبيتون، وما سقط منهم فلها. وطبعا هذا يعني يبين حال التغير، حال الظلم والبغي والجور الذي يكون في الأرض، وأن الإنسان دائما هيكون بقى في مرحلة انتقال، يقول هنا شر انتقل إلى أفضل، يجد أسوأ وأسوأ وأسوأ، يظل يهاجر ويطوف ويبحث عن مكان آمن وربما لا يجد. كل هذا بين يدي الساعة. أيضا لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله كما في حديث أنس، بمعنى يقل حتى الذكر، الناس مشغولة لا يكون هناك من يذكر الله عز وجل. وكما قلنا يقبض الصالحون الأول فالأول، الذين يذكرون الناس والذين يذكرون الله، فأصبح الناس لا يعرفون إلا الدينار والدرهم، البيع والشراء، السب واللعن، والعياذ بالله. من حديث أيضا علباء السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة إلا على حثالة الناس، والحثالة اللي هم أسوأ شيء من النقالة اللي هي موجودة في آخر الشيء. أيضا مسألة ظهور شرار الخلق في آخر الزمان حق يجب اعتقاده كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة: ولن تقوم الساعة حتى يظهر وينهض الأشرار ويقبض الأخيار، بنص حديثه صلى الله عليه وسلم، إن الأشرار هم اللي يعلون والأخيار لا مكان لهم ولا زمان. أيضا والله أعلم لم يظهروا جميعا بل ظهر كثير منهم، ولا يزالون في الظهور إلى أن تقوم الساعة. يعني دايما الشر يكثر والخير يقل، يعني معادلة. أيضا من صفات الأشرار الذين تقوم عليهم الساعة أنهم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، وهم أراذل الخلق غوغاء، استحوذ عليهم الشيطان فطمس على قلوبهم وأبصارهم، فصاروا لا يعرفون المعروف فيأمرون به، لأن ما عندوش يعرف منين المعروف، ومعالم النبوة عنده مقموصة، ولا ينكرون المنكر فينهون عنه. ومعلوما أن الأمر معروف عن المنكر من ركائز إيمان المؤمنين، فقد ذكره الله تعالى قبل الإيمان لأهميته: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لأنه هو التدافع بين الخير والشر بيقلل الشر. كلمة التدافع عن إيه؟ إنك تذكر، تنصح يا فلان اتق الله يا فلان، لكن هيجي وقت يقول لك انت مالك، ايه دخلك، انا حر الى غيري. فيقل التدافع بين الخير والشر، بعدها الخير ينزوي والشر يبدا هو اللي يطلع ويزيد. ايضا في قوله لا تقوم الساعه على احد يقول الله الله، يعني بمعنى ما فيه ذكر، ذكر يعني الأسباب هي التي يتعلق بها الإنسان. قال القرطبي قال علماؤنا رحمهم الله قيد الله الله برفع الهاء ونصبها الله أو الله، فمن رفعها فمعناه ذهاب التوحيد، يعني ما فيش حد على التوحيد، ومن نصبها فمعناه انتفاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي لا تقوم الساعة على أحد يقول اتق الله يا فلان، خاف من الله يا فلان. والنووي يرجح الرفع فقط بمعنى أنه يذهب التوحيد، لا يكون أحد يذكر الله، بمعنى ليس هناك توحيد على ظهر الأرض ويذهب الموحد. أيضا تباهي الناس في المساجد من علامات الساعة. وفيه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، يتباهى بمعنى زخرفتها وزينتها، وتكون أيضا موسمية، يعني من صور التباهي موسمية في رمضان في بعض المواسم إلى غيره، لكن لا تكون المساجد ديمة لعباد الله وأولياء الله. التباهي والمفاخرة في التشييد وبناء المساجد آية وعلامة من العلامات الصغرى التي تظهر قبل الساعة لإخبار نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك، لنفيه أن تقوم الساعة قبل أن يظهر هذا التباهي وتصريحه بأنه من أشراط الساعة كما دلت عليه أحاديث الفصل. كذلك أيضا السؤال هل وقع هذا التفاخر والتباهي في بناء المساجد؟ الجواب أنه ظهر منذ أزمان طويلة، فقد ذكر ابن كثير في تاريخه أنه في عهد الدولة الأموية وفي أحداث سنة 66 أن عبد الملك بن مروان بنى بيت المقدس أحسن البناء وجعل فيه قناديل الذهب والفضة وغيرها من السلاسل شيئا كثيرا، ولم يكن يومئذ على وجه الأرض بناء أحسن ولا أبهى من قبة الصخرة صخرة بيت المقدس إلى آخر. أيضا الإمام الصنعاني لما ذكر في المسجد النبوي أن في المسجد صور وأشياء كثيرة جدا، وخاصة في الجزء الذي هو القديم الذي بني في عهد الدولة الفاطمية لما وصلت إلى مكة والمدينة، فقال هذا من فعل الجبابرة والملوك ولم يكن بإذن أحد من أهل العلم. هذا كلام الصنعاني في سبل السلام. فعلى هذا طبعا هذه علامات ذكر يعني كما قلنا علامات تسير بطيئة فلا يشعر بها الناس، لكن الكبرى متتابعة، وأيضا الكبرى لها مراحل أيضا الناس هتكن فيها كما ذكرت لكم في حديث الجساسة أنها تتظل فترة تطوف الأرض وتفصل بين الناس بين المؤمن وبين الكافر، ما فيش نفاق، وهذه الجساسة تضع معها شيء كعصا سليمان أو هي عصا سليمان كالخاتم الختم تضمع الناس على جباههم هكذا، فالمؤمن مؤمن والكافر كافر، حتى هذا يقرأ هذا تبقى فيه علامات ويصبح أيضا شيء طبيعي عادي الناس تنسى بقى اللي فات، وطبيعة الناس يا أخوانا بتنسى. يعني أحد الأفاضل ذكر لي قصة طريفة، واحد من الناس كان زمان طبعا معروف زمان كان الأسواق كان اللي بيروح السوق كان بيروح بإيه بحمارة، دلوقتي بيروحوا بعربيات، كان يروحوا بحمارة وكان في مكان معين في السوق بيبقى مكان ده لدخول الايه الحمير، فواحد كده جاب الحمار بتاعته وراح دهنها اخضر الا كلها لون اخضر ودخل السوق، اول ما دخل السوق كل الناس ايه يضحكوا ويسقفوا ويمسكوا ديل الحمار وودن الحمار حمار اخضر حمار اخضر. المهم طبعا بقى السوق كله واقف على قدم وساق ان اول مره اشوف حمار اخضر، جاء السوق اللي بعديه تعالى اتفرج الحمار الاخضر الحمار الاخضر اللي بعديه الحمار الاخضر اللي بعديه نسي اللي بعديه طبيعي اللي بعديه بقى يقلد بقى يعمل حمار اخضر زيه، وصار السوق اخضر على اسود ولا حد يبص للاخضر ولا للاسود، لان الناس بتنسى الناس بطباعهم النسيان. فعلى هذا الواحد احيانا يتخيل طب ازاي هيبقى في السوق واحد مكتوب عليه كافر واحد مكتوب مؤمن ويبيعوا البعض والناس يمشي، هيلاقوا هذا زي دلوقتي مثلا انا سني كنا زمان بقول لك يا سني ما فيش دلوقتي، كان زمان ما كانش فيه التقسيمات اللي موجوده الان، تمشي تركب الاتوبيس يا سني مش عارف مين وتلاقي مش عارف إيه. الناس في الشارع تنادي على يا سني ازيك يا سني اقول له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وبقت الناس دلوقتي مألوف تمشي بين الناس دلوقتي لابس لك غطره لابس لك جلابيه لابس لك طاقيه مربي دقنك شايل دقنك ما فيش مشكله، لا حد يقول لك يا ابو دقن، حد يقول لك يا ابو دقن يا محمد، ما فيش. بس كان زمان بقى ده، وكما قلت لكم ايام عبد الناصر كان في اناشيد في الاذاعه، يعني كان في واحد اسمه لا اذكر اسمه، كان يطلع بقى كده وبتاعه وليه يعني اناشيد واشعار ومش عارف في الاذاعه المصريه والكلام ده، يقول لك امسك في ذقن الارهابي واخلع لها القبقابي. حد يضر الكلام دلوقتي؟ مفيش كمان خالص. وتسمع الاذاعه في الاذاعه شغاله وتلاقي اوبا اوعى يا ابني ترب دقنك، احسن هيمسكوا في ذقن الارهابي ويخلعوا لها القبقاب. القبقاب عارفين الخشب بتاع زمان، والناس عايشه وطبعا ما كانش وقتها فيه اللي يربي دقنه، ده كان مصيبه كبيره جدا. دلوقتي الناس مربي دقنها وكله عادي، اللي يربي يربي واللي ايه. فاللي انا عاوز اوصل له ان طباع البشر، طباع الناس بتنسى. اثبت على الحق يألفك الناس على الحق. ان كنت متميع متلون شويه يمين وشويه شمال الناس لا ينسون هذا. الناس بقى لما يلاقي كل شويه متقلب، اوه شوف فلان ده كان كذا وكذا. ولذلك بنرى كثير من العوام لما بيجد احد الاخوه يخطأ، وخاصه خطأ واضح، مصيبه دي ما ينساهاش. هو يفضل الناس بقى يألفوا بطبعه وبشكله وفلان وعلان ومش عارف مين وماشي، لكن مجرد الخطأ الخطأ يفضيح. طيب لو أخطأ مرة تانية فضيح، لو استمر في الخطأ وفك عن الالتزام بينسوه. أنا أعرف أحد الإخوة الأفاضل كان ملتزم وجامد جدا. أنا كنت ماشي ومسافر رايح محاضرة عن طريق الدولي، فوجدته جالس، فلان هذا الشخص جالس في مكان معين ومسك شيشة، ودقنه برضو لسه موجودة، مسك شيشة وعمال يشيش وكله عمال يضحك ويتفرج عليه ويهزر، وهو لا همه حاجة خالص وبيشيش. طبعا مع الوقت التشيش هيبقى طبيعي، هو بيشيش وما بيشيشوا معاه والناس بتنسى. فالناس ينسون الخير إن استمر وينسون الشر إن استمر، لكن أي تغيرات الناس بتلتفت والناس إيه بتنتبه. وعلى هذا علامات الساعة اللي هي المتصلة بالناس بتنتبه لها، لكن لما بيحصل نوع من الفترة من الزمان، نوع من الاستمرار، الناس بتنسى. فينقسم الناس إلى قسمين، مؤمن وكافر، إلى أن يعني ينقسم الناس إلى بقى فريقين بعد ظهور المهدي، ويتميز المؤمنون عن الكفار، وبعدها ينزل عيسى عليه السلام وتكون الملاحم الكبرى العظيمة. وأقف هنا وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.